بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله في المسألة الثانية، العلاقة بين الرقاب والمنافع. الرقاب هي الأعيان، مثلا دار، حانوت، بقرة، عاد، معزة، سيارة، في سما هذه رقبة. المنافع الثمار بالرقبة، لكان الحليب، لكان الكراء، لكان الأجراء، لكان هذا الزراع، التفاح، اللنقاص، البطيخ، الصلاة، البطاطا تحت الأرض، في سما منافع. حنا خصنا نفرقوا، المصنف يقول لك ما هي العلاقة بينهما. أما التفريقات قدمت الآن، شنو عمل؟ تقدمت التفريقات بين المنافع والرقاب، الآن مش نفرق الإمام رحمه الله. وهذا الشيء هذا راه فيه المقاصد، هذا اللي يسمى المقاصد، هذا البحث هذا مقصدي، هذا هو داخل في المقاصد. قال الإمام المنافع التي قلنا إنها تابعة للرقاب على الجملة تنقسم إلى ثلاثة، معنى على الجملة بقطع النظر عن التفصيل، هي تتبع الجملة بدون التفصيل. أما إذا فصلنا من جروب لا تتبعش، يعني قد تكون مستقلة وقد تكون مرضية مرة، ولهذا كاين تفصيل، ولهذا قال على الجملة. فيها ثلاثة الأقسام. القسم الأول، ما كان منها في أصله بالقوة لم يبرز إلى الفعل لا حكما ولا وجودا. مثلا يكون هو بالقوة، من الثمرة كاينة والمنفعة كاينة، ولكن باقي ما خرجت، برزت ولا برزتش، لم تبرز. لا حكما ولا وجودا، معنى لا في الوجود ما كايناش ولا بالفعل ما كاينش. بحال ايش؟ كثمرات الشجرة قبل الخروج، معناها الشجرة نقولوا في مارس بقى ما خلق فيها الكاموس، التفاح باقي ما خلق، اللي تشينا بقى ما خلقت، ولكن هي صالحة إن شاء الله. أما دابا شي شهر يكون خرج، شي يسمى هذه بالقوة، معنى باقي ما خرج لا حكما ولا وجودا. كذلك ولد الحيوان، مثلا البقرة باقي ما حملت، يمكن 10 أو صالحة 19، مثلا نقدر نقولوا 10 ولكن ما نهار فيها يومين شهر باقي ما نهار فيها والو، هذه إذا تسمى ظاهر قوة فعلا حكما ما كاينش. وما أشبه ذلك، فلا خلاف في هذا القسم أن المنافع غير مستقلة بالحكم. هنا مثلا تسمي الشجرة، ماشي الشجرة ما كاينش علاقة بالمنفعة، كاينش علاقة بالمنفعة. مثلا دا الشغل الضروب البقرة، كاين شي عجيب تلعب هذا ما كاينش. هنا الشغل الرقبة المنفعة ما كاينش، علاش؟ لأنه لم تبرز لا حكما ولا وجودا. وما أشبه ذلك، فلا خلاف في هذا القسم أن المنافع هنا غير مستقلة في الحكم، إذ لم تبرز للوجود فضلا أن تستقل، معنى إذا المنافع ما عندها علاقة بالاستقلال. فلا قصد إليها هنا البتة، على قطع ما نقصدوها. شنو يكون عند الحكم؟ الحكم التبعي، معنى التبعية بالإطلاق. لا تشغي مني الشجرة، ما قولي أنا نقولي الشجرة كاين تما التفاح، لا علاقة بالتفاح، الشجرة وحدة هنا. نشغي منك الشجرة، واش تتفاح ولا ماشي مستقيم. وحكمها التبعية المطلقة، أو ما نقولي لا الشجرة ولا تخلصني تفاح، لا تخلصني في التفاح، لا نشغي من البقا وخلتها العجل اللي هي صالحة إن شاء الله ماشي ذو الهيل وكذا وكذا، ما كاينش. هذا القسم الأول. القسم الثاني، ما ذكر في حكم الاستقلال وجودا وحكما، أو حكما عادتان أو حكما شرعيا. مثلا في الوجود هاهو أو لم وجود الحكم ديالو من ناحية العادة أو من ناحية الشرع، معنى الشرع يقول موجودا والعادة تقول موجودا أو لا في الحس نشوفه هكذا. حليش كالثمراتي بعد اليوبسي، الثمراتي بعد اليوبسي الفل بسو، الضرب بساز، الزرع بساز، الثمر يابس بس، الشجار الحاجة اللي لبس النواة كذا كذا بس، وولدي الحيواني بعد الصناعة عن أمي، مثلا العجل ما بقاش يقطع صناعة لله، تبغي تبيعو وحدو بيعو وحدو، هذا شي اسمه الصقل. الصقل قال وما أشبه ذلك، فلا خلاف أن حكم السبعية منقطعة. مثلا ماذا تجي انت تشري من الشجر؟ يمكن لك تشري مني غير الغزة، الكرموس تشري مني غير الكرموس، مثلا النواة تشري مني غير النواة، ممكن مثلا البقر ممكن تشري مني غير العجل وحده، ممكن هذا مستقل كل واحد. وحكمه مع الاصل حكم غير متلازمين، ما بغيت تشريهم مع بعضهم ماشي متلازمين، يمكن لك الشيء هذا يمكن تشريهم مع بعضهم يمكن تشريهم منفصلين، كاين شي تلازم بينهم؟ ما كاينش. فإذا اجتمع قصدا فلا بد من اعتبار كل واحد منها على القصد الأول. وإذا اجتمع ماشي تشري البقرة والعجل مع بعضهم، لا كل واحد الثمن ديالو، العجل باش نعملو له كذا والبقرة كذا كذا، أو نعملو لك شيء إجمالي، معناها كل واحد مستقل، العجل يستقل له والبقرة وحدها. علاش؟ لوجود عدم وجود علاقة التبعية بينهما، هذا القسم الثاني. القسم الثالث في الشائبة، معنى شيئا هيدا وشيئا هيدا. قال فمباينة الأصل فيه ظاهرة، معنى الأصل باين، ها الشجرة ها التفاح ها البقرة ها العجل، ولكن باقي ما كاينش الاستقلال. كاينش الاستقلال معنى العجل باقي تبع يما، الشجرة باقي ما بست، الثمر باقي ما بست، البطاطا باقي ما طابت، كاينش الاستقلال، ولكن الأمور ظاهرة. فلا هو منتظم في السلك الأول ولا في السلك الثاني، لأن في السلك الأول شنو كان؟ التبعية المطلقة، وفي الثاني شنو كان؟ الاستقلال المطلق، فهو ما عنده هيدا ما عنده هيدا بينهما. وهو ضربان، الأول ما كان المعنى فيه محسوسا هذا ضربان، هذا النوع هذا اللي فيه الشائبة ضربان، ما كان المعنى فيه محسوسا كالثمرة الظاهرة قبل النضج، مثلا الثمرة ظهر ولكن بقى ما نضجت، التفاح واضح، العنب واضح، الزهر واضح، ولكن نضج ولا بقى ما نضج؟ بقى ما نضج. وبعد وقبل اليوبس بقى ما بس، لك الحاجة نقول النواة ولا شي حاجة بقى ما بس، وقبل الاستغناء عن أصلها بقى ما استغناتش، مثلاً العجل أو كذا ما يمكنش يكون وحده. وولد الحيواني قبل الاستغناء عن أمه ما يمكنش، ونحو ذلك. هذا القسم الثاني. إذن المعنى محسوس، معنى محسوس، ما نشوفه غير تفاحة غير الانكسار غير النواة غير كذا موجودة، ولكن كاين شي استقلال. ثاني ما كان في حكم محسوس كمنافع العروض، هو كأنه محسوس، معنى هذا العرض عنده منفعة، هذا الحيوان عنده منفعة، العقار عنده منفعة، العقار الحانوت هالكره ديالو هاد كذا كذا كذا، الغنصة هاد الغلة ديالها، الحيوان هاد الحليب ديالو هاد نحملو عليه، لكن تقد منفعة ظهر ظهر. هذا الثاني كمنافع العروض وكمنافع الحيواني ومنافع العقار، وأشبه ذلك مما حصلت فيه التهيئة للتصرفات الفعلية، معنى أن هي أن تصرف، لكن مثلا البقرة يمكن نحطو بها، لكن التور يمكن كذا، لكن هذاك الحيوان يمكن يتحلى، العقار لكن الأرض يمكن تتحرى، الحانوت يمكن يتسكرى، إذا المنافع يمكن تكون كاللبس، إذا كان الحاجة مثلا القمر العروض يمكن يكون تسيب جلة يمكن يلبسوها، العروض رجع كان اللابس كان يمكن هذا الزرم يمكن يفنشوها، يمكن الجلاب يمكن لبسوها، القناطة يمكن لبسوها، هذا هو الصمغة ديال العروض. وهو كوب مثلا كان بغال يمكن يركب عليه، لكن الكيلات يمكن هذا هو كان منافع للعروض بحال ايش ما نفع العروض كاللبسي للجلدات. وكوب كان الحيوان والعقار مثلا مثل الاستثمار والازدراع والسكنة السكون مثلا يمكن العقار ماشي حانوت فيه الارض الحرثة هذا الازدراع يمكن الحرثة السكنة اللي كانت الدار يمكن تسكن فيها. فكل واحد من الضربين قد اجتمع مع صاحبه من وجهين وفرض عن وجه. إذا من ناحية المنفعة كأنه مستقل، ولكن هي تبع. إذا عنده جوج جهات، عنده جوج جهات، ولكن الحكم فيهما واحد، مع بعضهم حكم واحد. هذا مثلا درت شريت جلب وجلب ماشي غنشري جلب من اللبس، غنشري الحانوت باش نكريه أو نعدل فيه شي حاجة، حيث إن هذا النوع يتجاذبه الطرفان. شنو الطرفان؟ الطرفان للاستقلال والتبعية، دوك الطرفين تقدمت والساقل ومشي بالساقل يعني. ولكن لما ثبتت التبعية على الجملة ارتفع تواغض الطلبين يعني عنه. لما التبعية على الجملة كاينة، ديك الطلبين مع بعضهم كل واحد هذا لا ارتفعت، يمكن طلب واحد. واش لابد من طلبين ولا خلي يكونش طلبين؟ يعني تقدم الطلب بالأمر والنهي، يمكن يجي طلب واحد؟ يمكن. وصار المعتبر فيه ما يتعلق بجهة المتبوع. هنا المعتبر فيه مثلا اللباس، الثوب هذاك المتبوع اللباس، صارت الثوب هو المقصود. مثلا البقرة الحليبيك وهو كبار، شنو صار؟ البقرة. الحانوت نستصنع، لا صار الحانوت. الدار للسكنة، شنو صار؟ الدار. ومع ذلك فإنه من جهة أخرى لما برز التابع وصار مما يقصد تعلق الغرض في معاوضة عليه. لما ظهر الوجود إذن هنا ما يشغل منك، لا يشغل منك الحانوت صار الملاك، وده يشغل منك الأرض حتى الحط، وده يشغل تهو ذي ظهر تهو في المعاوضة، معناته هو خصو المعاوضة تهو المعاوضة. لكن يمكن لك أنت تشغل واحد الحاجة ما عندهاش الفائدة واخ، وعندها ثمن، ولكن عندها الفائده مشيت عندها ثمن وعلى حسب الفائده. يقدر لك واحد الحاجه ما عندهاش الفائده غنشيو هذا الثمن ديالها، ولكن هي فيها المنافع اش غيكون الخلاص ديالها وعلى حسب المنفعه تحتاجينا. او في غير ذلك في المعاوض الغرض في المعاوضه او في غير ذلك من وجوه المقاصد التابعه. مثلا نقدر نكون شي منفعه في المعاوضه او المنفعه شي حاجه اخرى. وهذا أمر لا نزاع فيه أيضا، هذا سهول كيش النزاع. إذ لا يصح أن تكون الشجرة المثمرة في قيمتها لو لم تكن مثمرة. واش الشجرة اللي مثمرة هي الشجرة اللي مش مثمرة؟ في القصد واش حل حل؟ يكونش، هذا واضح. معنى الشجرة اللي عندها الغلة مش هي الشجرة اللي ما عندهاش الغلة، رغم مثلا الشجرة باش ينقلسوا فيها وصافي، لا الشجرة تسفح عندها. هذاك هذه النخلة هذه لا عندنا غير الجمال والطال والدقاق على الدار وصافي، لا هذه لا عطيت السماء قبدا واش مش يكون السماء بحال بحال. قال فصار هذا القسم من هذه الجهة محل النظرين والشهادين بحسب تجاذب الطرف. إذا هذه المسائل يمكن يخضع للشهد، واش التبعية واش هذيك مقصودة ماشي مقصودة كذا كذا، باش يكون هو خضع. وأيضا فليس تجاذب الطرفين على حد واحد، ذلك التجاوز كيف ماشي فحال، لان هذيك ديك الثمره وديك الغله هي تتفاوت، معنى راه قريبا للاستقلال بقدر بعيدا للاستقلال حتى هي مختلف. مثلا العجل علينا خلق، لا العجل باقي بعيد. الشجر علينا يطيب، لا باقي مطيب. لا الزرع علينا يستغنى عن الماء، لا الاستغناء علينا اذا مختلف الامر. قال ولا قال بل يقوى الميل الى احد الطرفين في حال ولا يقوى في حال الاخر. في بعض الاوقات مثلا اللي يكون الثمره بعيده حالي مش مقصوده، وفي بعض الاوقات الذي يكون نظره مقصوده. وانت تعلم وهو ماشي في السغلي ان الثمره قبل الابار ليست في القصد ولا في الحكم كما بعد الابار. معناها هذه النخله اصلحت معنى عملنا ذلك التذكير وعملنا ذلك الإصدار وعملنا التلقيح وعملنا كذا، هذا رقم التوقيت. شكون يكون القصد في الأفضل؟ بعد التصابير غير التصابير بعدين دوجد وعاد معدلة مخيرة، التصباغ ماشي يجي فيها مزيان والكارموس ماشي يجي، التصابير هي العملنا ذلك الدكار والإصلاح وكذا وكذا وكذا. إذا الشجرة اللي تصلحت ماشي هي الشجرة اللي بغا تصلحت، واخا باقي داكشي باقي ما توجد. إذا بعد التصابير عند قوة الطلب تاع قبل سنوات كاين الطلب ماشي حلو، ولهذا مش نقول لك سيدي وكذلك قبل بدو الصلاح، معنى اظهار الصلاح لا باقي ما ظهر الصلاح مش حل حل، معنى اظهار الصلاح الزرع استغنى عن الماء، التمر استغنى عن الماء، العنب استغنى عن كذا كذا كذا، واش هو اللي باقي ما ظهر؟ لا العنب نقولوا ولا اللون ديالو حمار، لا هذا باقي، هذا الزرع واخا ما يطيحش الشتاء لا صافي كافي، هذا البطيخ هذا واخا ما يطيحش عليه الشتاء، لا الخيار هذا واخا ما طيش واخا ما يطيحش الشتاء صافي استغنات، واش بحال الحل؟ استغنات الماء بعد الصلاه ماشي بحال هذا ظهر الصلاه. وقبل اليبسي واللي اذا كنت قبل اليبسي واش هي بعد اليبسي؟ لا ماشي بحال الحل، فانها قبل الابار يعني اش محسوبه؟ المشاري مثلا المشتري ملي يشري منك الشجره مصلوحه يكون مغلد للبائع، ولا كان باقا ماشي مصلوحه المشتري خطاش الى الشرطه، مثلا اذا كان مصلوحه الغلد بني للبائع خطاش الى الشرطه المشتري، ولا كان بعد الاصلاح قبل الاصلاح بني المشتري خطاش الى الشرطه البائع. فإذا أبرت فهي عند أكثر العلماء للباء لأن يشترطها المشتري فتكون له عند الأكثر، فإذا بدا صلاحها بدا صلاحها هي استغنت عن الماء، من استغنت قريب للاستقلال دابا هي يعني عندك اكتفى دابا عن ظهر الإصلاح، يعني ما يكون ظهر الإصلاح يجوز تبع مستقلة معروفة هو نهى بعد قبل بدو الصلاح ولكن بعد الصلاح يجوز. وبعدت عن التبعية فجاز بيعها بانفرادها، مثلا الإنسان اللي يشري منك الشجرة للكرموس، هذاك الكرموس ظهر الإصلاح، يمكن يشري منك كرموس وحده ولكن بقى الإصلاح لا تشري بعض خطاش يشريها بشرط التبق يقطع يشريها، يقول لك أسيدي عندي أنا الشغل بها هيبة فقط على. قال الإمام رحمه الله وفي هذا الحل وقال بجواز بيعها مستقلتان، قال هي مبيعة على حكم القطف، شنو معنى قطع يجني هي البيع ديالك منو جاي على شنو قطع، كما لو يابست على رؤوس الأشجار ولا يبست على رؤوس الأشجار، كذلك فيها شي جائحة شنو فلا جائحة، مثلا إذا يبست على رؤوس الأشجار أنت شريتها مني جات شي حاجة على براسك أنت عطلت، مثلا أنت شريت التمر يابس شنو خصك لجنيه أنت ما جنيتوش وقع الجائحة تجي عندي أنا البائعين خلصانين. ومن اعتبر عدم الاستقلال، معنى اللي اعتبر عدم الاستقلال قال سيدي ما كاين جائحه ما كاين ما كاين كذا كذا، وابقى عدم وابقى حكم التبعيه قال حكمها على التبعيه، علاش علاش حكم التبعيه؟ لما بقي من مقاصد الاصل فيها، لان المقاصد الاصل باقي يقول لك لا باقي ما نكملاش وصار تدفع الاصل وباقي لا كان الحليب باقي زاد في الحليب ولا كان الماء باقي في الصال الماء، اذا باقي تبع باقي تبع. ووضع فيها الجوائح، شنو قال للجوائح؟ هو شراها بقى ما بسد، مثلا بقى ما بسد الجائحه لو وقعت نسقطوها، لا وضع حي معنى المشتري يخلص يخلص وما يخلص، اعتبارا بانها لما افتقرت الى الاصل كانت كالمضمومه اليه، لان لما كان هذا الصبار بقى مفتقرة الأصل كانها تبع لأن هي تبع الأصل. فكأنها على ملك صاحب الأصلي. وإذا كانت على ملك الصاحب الأصلي جائحة على البائع. لا لا بقى على الجائحة على البائع. ولكنها لما كان قد تعين وجه الانتفاع بها على المعتدي صارت كالمستقلة. لما كانت على وجه المعتدي يمكن بعدها مستقلة. فكانت الجائحة اليسيرة مغتفرة فيها. معنى جات واحد الجائحة ماشي كبيرة. على ما غتحسب على المشتري كله. تحسبوها بالبائع. مشان علاش كأنها مستقلة دابا. شنو مش غنحسبوا فيها؟ واحد الجائحة كلها ولا الجائحة اليسيرة؟ يسيرة. لأن اليسيرة في الكثير كالتبعي. كالتبع. ومن هنا اختلف الفقهاء في السقي بعد بدو الصلاح. مثلا تشرط الشجاق ولا شريط الصاع ولا كذا كذا كذا هو ظهر الصلاح. هنا السق ابن سبع واش البائع والمشتري. لا عملنا ذاك الشيء باقي تبع الاصل بائع ولا عملنا ماشي تبع الاصل او على المشتري. فاذا انتهى الطيب في الثمره لا انتهى الطيب ولم يبقى لها ما تضطر الى الاصل فيه. هذا واضح ما بقاتش محتاجه الى الاصل تكون هنا استغنت. وإنما بقي ما يحتاج إليه على جهة التكملة. لذا هي استغنت ولكن بقى قصد تكمل. شنو بقى النظارة حفظ المائية شكون عند المنظر مزيان ونكون باقي فيها الماء. هذا هو هي التوقف ديالها. ولكن التوقف بأين هذا؟ هنا باقى تسرع شوية شرقص ولكن من جهتي من جهة النظارة ومن جهتي بقى الماء فيها. أما من ناحية من ناحية الاستقرار الاستقلال اختلف هنا يعني. هل بقي فيها حكم الجائحة أم لا؟ معنى وصلت هذه الحالة هذه معنى غير الجانب التكميلة. التكميلة باش يبقى فيها المنظر يعني نقدر نجنيها لتكمش نقدر نجنيها يبقاش فيها الماء تما بخلاف لخليها تاني نكمل ولا شيء غيكون في الماء. هنا الجائحة حتى هي مش يختلفوا فيها على الناس بناء على الخلاف في كون استقلات بنفسها. اذا بناء على استقلات بنفسها الجائحه ما كايناش. بناء بقى على السبعه تبع الاصل مطلقا ام لا؟ فاذا انقطعت المائيه والنضاره معنى المائيه ما بقاتش عند الغرض في الماء والنضاره اتفق الجميع على حكم الاستقلال معنى انها مستقله فانقطعت تبعيته وعلى نحو من هذا التقرير يجري الحكم في كل ما يدخل تحت هذه القاعدة. القاعدة اللي بدينا بها العلاقة بين الرقاب والمنافع وهذه هي على ثلاثة أقسام تكون مستقلة تماما تكون هي تبعة تماما تكون تجلبها طرفا. ثم قال الإمام رحمه الله فصل ينبني على هذه القاعدة فوائد منها من هذا الفوائد كل شيء بينه وبين الآخر تبعية كان تكون تعملوا واحد الطريق هو واحد النهار في الأسبوع لكن تكون هو حلقة تقصوا هنايا ويبداو يتعلموا يعملوا العروض بحال اللي يعملوهم في الجامعات. مثلا نختاروا واحد جوج الناس أو ثلاثة كل أسبوع يعملوا العرض ديالو. العرض يكون عنده نص ساعة وهذاك السيد اللي مش يعمل العرض يتناقش طلبين أقشر يعني هي يقولوا بالأسئلة ويقولوا أقشر علاش قلت هيداك مين قلت هاد الشيء هذا علاش رجعته شو السبب اللي اخترت كذا شنو كذا كذا كذا باش اللي يتعلم هو يدرب يجاوب وما يبقاش يدهش واللي يتعلم يكون عنده جرأة. وهذه القضية نعملوا مثلا جوج د الناس واحد من الناس اللي فاهمين بزاف واحد من الناس اللي الله بداو يقرا حتى هو قد الطاقة ديالو وكل اسبوع يكونوا جوج او ثلاثه. مثلا نجيو غير مع 8 نعملوا مثلا ساعه ونص ساعه وش هذاك اللي بغى القصو غنشوف حال انا نمشي حالي وكل راه جوج نعملوا نعملوا هذه. هذا هو الوحيد يقول لي يقول انا بغيت نعمل العام لا ما نقول له هو يختار يقول لك انا هذا انا لا لا لا سيدي نتقبل لا نعمل العام نمشي نهيئ الموضوع ديالك تكتب فيما بغيت انت. يمكن داك نعملوا في فنون العلوم يمكن نعملوا في شي صوره شي مقاصد شي صوره يمكن نعملوا شي مقاصد شي علم نعملوا مثلا في الفقه يمكن نعملوا شي خصائص شي حاجه يمكن شي خصائص الفقه المالكي يمكن شي ترجمه شي عالم يمكن مثلا في خصائص البخاري يمكن مثلا شي امتيازات كذا يمكن شي شرح علمي للحديث فوائد ديالو ولا شي حاجه يمكن تعمل نتا الحديث تحط التخريج ديالو ثم الفقه ثم تعمل الفوائد المستنبطه منه قول هذا الحديث يستنبط منه كذا يستنبط منه كذا او تعمل مثلا الحديث هذه غتكون مهمة بزاف تعلم واحد الشرع كبير واش تشوف هذا نهار مثلا نجي وقال لك سيدي شكون قلت انا لا ما هذا قل انا ثم يتفضل اللي يكون عنده الاسبوع ديالو يعدل الموضوع ديالو يعدل الموضوع اللي يطلع من هنايا يطلع لي يمري الموضوع ديالو يعدلو الموضوع ديالو اللي يكتبو مزيان ويناقشو ويرتبو كان المقدمة المقدمة كان المقاصد الخاتمة الفصول ديالو كذا كذا لما غتسب الطلبة اللي يكون عندهم العلم بالموضوع هذاك الناس اللي يكون عندهم علم بالموضوع يناقشو طرحوا عليه الأسئلة شنو السبب اللي اخترت كذا شنو السبب اللي قدمت شنو السبب كذا كذا هادشي اللي راجعته علاش ما وثقتوش علاش نسبت هذاك وهذاك ما نسبتش هذا فنقولوا هكذا هنا يتعلم واحد الشيء الانسان كبير بزاف مزيانه كالسيه السي ها مزيان رز ها نعم شنو هذا لا هذا ماشي ندوشي هو يعلي يدو حنا ما مشينا نكلفو حتى واحد هو اللي يعلي يدو قل انا غنعلم جوج د الناس الناس الموضوع اللي يكون فيه غير ثلث ساعة غير نص ساعة نص ساعة الموضوع اللي يحيط به أنا أقول لك مشي يعملوا فيه مات يمكن يجي من الفاتحة يعمل مقاصد الفاتحة يمكن يجي سورة البقرة ويعمل مقاصد سورة البقرة كاملة يمكن يجي سورة آل عمران يعمل مقاصد يعمل مقاصد السيرة في النبي صلى الله عليه وسلم أهداف السيرة منافع دراسة كذا مثلا امتيازة البخاري البخاري الكتب ديال البخاري علاش حتى هو بحال هكذا شي ترجمه شي عالم ترجمه الامام مالك يمكن بحال اللي كنا نلقاو ديك النهار الخصائص ديال الفقه خصائص ديال الفقه ماشي اللي كنا قلنا عملنا خصائص ديال الفقه الاسلامي ما كنا ندرسنا خصائص ديال الفقه يمكن نعملوا المصادر ديال الفقه معنى الفقه علاش اللي يعتمد يمكن حاجته الفقه الى الاصول معنى علاش الفقه متوقف على الاصول معنى الركائز اللي تدرس في الاصول والركائز اللي تكون اصليه وركائز اللي تكون تبعيه وعيش تكون تبعيه مثلا هذا هو مقصود في الاصول هذا غيتابع يمكن الانسان يعمل السنه يمكن الانسان يعمل المكانه للسنه والحجيه للسنه ومقاصد السنه والعلاقه للسنه بالقران هذه كلها ابواب مهمه هذه يمكن الانسان يعمل المكانه للسنه بس يعمل مثلا السنه امتازت بكذا امتازت بكذا امتازت بكذا يعمل مثلا العلاقه للسنه بالقران معنى حاجة القرآن إلى السنة في يتلاقوا في يختلفوا في يتلاقوا من سل الحجية شنو الحجية مثلا هذه السنة المصدر الحجة مصدر شنو الدليل واش الدليل العقلي واش الدليل النقلي واش كله هنا معاه واش الأوامر في القرآن كذا نعمل هذا الشيء هذا يمكن مثلا طعنات مثلا الناس الطعون اللي يطعنوا المبشرين يقول مثلا هذه التهمة ها الناس ها المبشرين والمستشرقين اللي يطعنوا السنة فن ديك الشيء هذا مثلا هذا مستشرق الفلاني هاجي يقول في الشريعة الإسلامية ما صار حاجة هذا فن هذا الشيء مهم جدا هذا يمكن تعمل مثلا المواضيع التاريخ زعما مثلا التاريخ والدور ديالو في تكوين المجتمع ولا في كذا ولا كذا زعما الخصائص التاريخ ونعمل مثلا واحد الكمية ديال المراجع في التاريخ والله هما في الجامعة ديال التقاهد ولا شي يمكن يكون تافه باش يفهم مثلا تجربهم يلقاو في الجامعة يلقاو المصادر ديال الفقه المالكي ولا بعض الشيء ماشي تنسب مثلا هو هي قال مثلا صدر في الله ندوش انه ما تسمعش شي حاجه ومعنى المصدر ماشي نقول المصدر شنو خصو يكون مثلا حنا ماشي نقول المصدر ماشي نقول المختص خالي المصدر خاصين خصنا هنا نبينوا المكانه ديال المختص خالي شنو هو ونبينوا المقاصد اللي فيها ونبينوا بان هذا الكتاب علاش يعتمد في الكتبه والتمييزات ديالو على على على الكتب الفلانيه وباش تميز وشنو فيه طن طن طن هكذا على انا قليل مختص خالد عنده 3 شهور واربعه ماشي شي حاجه شي حاجه كبيره خاص يبين لي باش تكون عندي واحد النظره مهمه يقدر السيد يكون دارس مختص خالد ولكن ما عندوش هذا الفهم هذا ويقدر يكون هو عنده هذا الفهم هذا ولكن ما دارش مثلا جيت تقدر تعمل لي الدراسه لجمع الجوامع زعما انت دراسه الجوامع حنا كنا ملي بدينا جمع الجوامع كنا عملنا هذا معنا نجيو نجمع الجوامع ونشوفوا شنو فيه نشوفوا مثلا جمع الجوامع يعني نجيو للمقدمه ديالو نشوفوا شنو تناولت اذا نجيو مثلا الكتب السته السبعه وشنو تناولت والترتيب ديالها هذا علاش الاولي وهذا علاش شنو هذا وعلاش هذا هذا وكذا كذا لان كنا نعملوا الشروح اللي ديال تعلق بجمع الجوامع الامتيازات كذا كذا كذا هذه كل الحاجات كل مهم عندها واحد الضوء مليح بزاف اول درجه تجعل الانسان عنده واحد النظره على العلم وعاد النظره اللي عارف الكتب عاد النظره ديال المراجع باش بعض السيد مثلا ما عارفش يتبع عاش يكون يجرب مال شي واحد كان حط طالب اللي يقرا في واحد هذه واحد الانسان اللي يقول لهم وخلوا لي ديك العقليه ديال الحناشه عقليه شنو هو اللي يقرا عليهم الكتاب دي ما يشرحوا شي ويقول فيه الحيو كيفاش تقول لي عقليه الحناشه خاصك مثلا ملي تقول لي العقليه ديال الحناشه خاصك واحد الانسان مبتكر واحد الانسان مبدع واحد الانسان تجيب الجديد واحد الانسان عندك واحد القوه معك شنو تبقى لنا في ذات الحل بقى الحل وانا نفسر شي وانت تقول لي العقليه الحناشه وانت ديش شنو عندك العقليه الزروابه ديال شنو عندك وانت درت هذا الكتاب تقول لي العقليه ديال الحناشه وانت ما ضبطش المسائل ما وتجي مثلا يقول لك شنو ديال حسن زعما مثلا نطلب مخال متخال اللي فين ما قيمه اللي عرفوش ما دابا هما دابا هذاك عندهم واحد الخطاب كاين هذا مثلا هذا المسلم اللي عرفوش وفي الحقيقه لقينا هيدا الشيء صحيح اولا لقينا بحال الحاله هذه الشيء اللي يقولوا راه هذا نترجموه راه يكون صحيح ولهذا خصنا نتحرم بعد الانسان الحمد لله البركه بالكتب هنايا يمكن لي نكمل الموضوع نمشيو للدار كتابه نكمل على الموضوع ماشي انا الحمد لله المحل وحده مكتب اخرى عدى الموضوع ديالي اسبوع كامل عندك كذا يمكن الموضوع عدلو على جوج الاسابيع عاد عدى الموضوع وما عدل لك شيء احتفظ به خليه العلم هذا يقدر اذا عدلتو يجي واحد الوقت هذاك ابني عليه وعندك تاليف مثلا هذا الموضوع هذا دراسة السنة هذا صغير في الموضوع مثلا دراسة السنة باش نجي للمصطلحات في السنة مثلا السنة في الشقاق بين اللغوي نعمل السنة للمحدثين شنو هي السنة للأصوليين شنو هي السنة للفقهاء شنو هي السنة للصيغة شنو هو السنة للعمل العملية عند الصحابة شنو هي غندخل أنا مثلا في المكانة السنة ندخل العلاقة السنة مثلا يمكن لي نعمل مثلا دراسة الكتب السنة نعرف غير طريقة تدريس كيفية تأليف السنة مثلا فيا حنا نقولوا له الجوامع فيا حنا نقولوا له المصنفات فيا حنا نقولوا له المسند فيا حنا نقولوا له المجموع المعجم فيا حنا نقولوا له الأربعين هاد الكتب الأربعين بدات تقال هاد المصطلح هذا هو صالح بدات تقال هاد الشيء هذا الشيء كلشي عيب هاد الشيء كامل مو ماشي شي حاجة كبيرة هذا خصو غير المباشرة مثلا يمكن لي أنا نعمل محاضرة في الأربعين معناها شكون ألف الأربعين وهاد الأربعين شنو الدور ديالها وعلاش اختاروا هاد التأليف ديال الأربعين شنو السبب يمكن لي يكون عندي هذا يمكن لي مثلا نجي نتكلم في الأكت في الكتب ديال الأحكام معنى الأحكام بين نسمو الأحكام فاش تكون شحال تناول وشكون مؤلف فيها والشروح اللي معنى ما هي الكتب المؤلفة في الأحكام والشروح اللي كاينة تتعلق بالأحكام كاين شروح موجودة كاين شروح مثلا موجودة في العادات أو الطبعات أو كذا بحال هذا هذه كل نقح العقل ديال الانسان. تعلم اول الانسان كيف يجادل ويتعلم انه ما يبقاش يحشم. مثلا يجي واحد الفقيه هنايا نقول لك طرح السؤال ديال الحاكم، نطرح السؤال داك الشيء يغلب لك ما عرفش. وهذه ملي يجي من هذه الغفله هذه ها طرح السؤال العياد فكرت واش يضحك كلشي يتسلف لك تكون بوحدك بحال بحال. ولكن ملي تتعلم الانسان يهضر مع الناس داك الشيء يجي جادي وقيس على هذا. يمكن في العقيده يمكن تجي انت تعمل العقيده الاشعريه الخصائص اللي عندك او مثلا في اطلاق العقيده الاشعريه مع العقيده المعتزله والامتيازات العقيده الاشعريه كذا كذا وهذه العقيده الاثريه اللي كذا كذا العقيده السلف هذا المذهب السلف هذا كيفاش انه وجه هذا المذهب اللي يقولوا مذهب التاويل مع الطريق الموقف ديالو مع ايه اللي يقولوا ايه الصفات وجه تسميه ايه الصفات علاش يقولوا ايه الصفات وقرر هذه المعاني علاش يقولوا ايه الصفات او احد الصفات قرر هذا المعنى وهذا المصطلح نفسه ونبنوا الثمره هذا الخلاف ملي تجي وشكون قاتل وشكون راجح به وشكون فيه ما تيكون كذا كذا شي كلام يكون ماشي سالي ماشي على الأسبوع اللي فات كان وعد له دروس وعد له يعد له واحد الدرس واحد الخطبة خط تدريب على الخطبة واحد الدرس دابا إن شاء الله يزيد التعليق وهذا التدريب الخطبة مهم جدا. مثلا السيد يجي يخطب نقول له خطب نقول له هلوم ما نفاجئوش يعني دابا شي ساعة دابا حنا باقي متعلمين ما نفاجئوش نقول له يجي لي يخطب يوقف هنا طاوح بواقف واحسن مثلا كان يعمل مثلا واحد العكاز في يده ولا كان نعدو المنبر بدا يخطب ويخطب هيدا بلا بلا بلا بلا ورقه باش يتعلم الجراءه لان لا كان يعمل الخطبه بالورقه والو ماشي ما يعمل هو ما يكون يخطب على الناس هي يعمل الورقه ديالو الناس كلشي يعمل الورقه ماشي عيب الناس كلشي يعمل الورقه ولكن لا هنايا خصني انا ندرب نعمل بلا خطبه لكن يعني إذا تجي شي ظروف خصك تعمل بلا خطبة ما نسب شي مناسبة قالوا لك ما نعمل شي حاجة نسب غير نكون ده تعرف كيف واش ماشي نقول ولا نهضر واش ماشي نقدم لأن الموضوع أنت غير ماشي تدخل ماشي تتكلم على فضائل العلم خصك يكون عندك الدخلة كيف تبقى تدخل باش تضبط الموضوع هذه مثلا احنا غالبا نفقدوها هذه ماشي تتكلم مثلا على النبي خصنا كيف نقدروا ندخلوا باش ندخلوا على الموضوع ديال النبي ماشي مباشره تدخل لا خصك كيف تهيئ راسك كيف تهيئ الناس كذا كذا هذه كل مهمه سهله ما نعملها لا يكون خطبه نعملها مثلا غير قسمين ديال المجال مثلا في الاول يمكن لنا نتعلم نحفظ الجمل معنى العبارات ديال الناس من ثمانين غنبقى نعبر عن راسي وخا ندهش او شي حاجه ما يعملش شي رصيبه والناس ما يضحكوش واخا يضحكوا مع الغادي احسن ما خصهمش يضحكوا ما يضحكوش هذا باش يسجل هذه غادي تكون مزيانة بزاف هذا خاصكم تدرب ليه هذه واحد ما كان هذا السي عبد العزيز الله يرحمه مسكين تيقرا اللي كان في الخندق الزغزغ مات قلب راح فقد الله قاعده هذا السي عبد العزيز السي عبد العزيز ما يبدا كان يطلب دائما يلقى الصولة ربع اللي قصروا ولي يعملوا هيدا المذكرات يعملوا كذا ويعملوا كذا كذا شي طنطح مخير كان دي يطلعوا يسارة ودي يبهطوا الناس دا يجي ليكم متفقين مع بعضهم دا يجي واحد من اللي يعمل ديك البركه شي دغياس ولا شي حاجه كذا كذا الطلبه هذه يكونوا تما اللي يبداو يناقشوا والناس حاضر شفت اللي اخترت علاش قلت كذا علاش قال كذا كانهم دايجي واحد يبينوا كانهم دارزين مع بعضهم الناس اللي بقاو يتعجبوا شي حاجه مزيونه فيها النقاش فيها كذا كذا واش اختصاط السيد كذا ما طنطن كذا كذا كذا كذا يعملوا هي كان يعملوا هاد الطريق كان يعملوها في المساغية ولكن هو يدربوا عليها في الجامع المسجد قال الإمام رحمه الله كل شيء بينه وبين الآخر تبعية يجري في الحكم مجرى التابع والمتبوع. مثلا هذا بحال يكون عنده قواعد يعني هذه الثمره فوائد داكشي هذا فوائد القاعده من هذا شنو عدلاه متبوع هذا تابع قلنا حنا هذه الثمره هذه ماشي مستقله او باقا ما ظهرت غا شنو نعدوها ملغيه ماشي معصره على صبر الاصل شغل نعتبر المتبوع اما التبعيه ما كايناش قل وذلك وأما التابع فحكمه ملغا تابع ملغي ما وذلك ما لم يعارضه أصل آخر معنى هذا التابع ملغي واحد أما إذا جاء شيء عارض قال لا لا ما خصوش يتبغى سد اللي ما خصوش يبقى يتبغى ولا ما يتبغاش كسد الذرائع مثال ذلك مسألة الإجارة على الأذان أو خدمة المسجد الصورة كيف جميل مثلا الأذان والخدمة بالمسجد قال على أن يقوم الأجير تبعان لذلك بإمامة الصلاة مع الناس الإنسان يصلي بالناس قال لك سيدي هذه ما فيها شيء إجارة هنا غنعملوا الاذان التابع غنمكن نفرضوه باش بالاجر ونقولوا لا الاذان كذا كذا كذا والخدمه للمسجد حتى هي كذا معنى غير شي يكون غنخلصوا على الصلاه ونخلصوا على الاذان ونخلصوا على الخدمه هي الصلاه ما عندهاش الاجرات ولكن تبع للخدمه وتبع للاذان لا نولي عندها الاجر قال الامام رحمه الله فإجارة على الأذان وخدمة المسجد جائز أما الأخذ الأجر على الإمام من المصلين فلا شوف حد كنا نقول في الأول لأن هذا الأجر في الإمام لأن يكون في الضروريات الضروريات الخمسة درس الخمسة ما يكونش الناس يخلصوا فيها يكون تعمل لله هنا أننا نصلي بالناس واش المصلين خصهم يخلصوني شكون خصهم يخلصوني سيخلصني مثلا شي جماعة خلصني الدولة، خلصني بيت المال، خلصني شي حاجة، أما الناس ما خصهمش يصلي، يخلصوا. مثلا إنسان خطب على الناس خطبة الجمعة، ما خصهمش الناس يخلصوا، شنو خصهم يخلصوا الدولة، خلص مثلا بيت المال، خاصة شي ناس شي، هو اللي خصو يخلص. لأن هذه المصائب الضرورية ما يكونش فيها الأجرة. قال ولكن لما كانت هنا الإمامة تابعة للإجارة على الأذان وخدمة المسجد، كان الحكم للأصل هو الأذان أو الخدمة. شكون هنا عندنا الاذان فالامامه هي تابعه اذا الامام خصنا نعطيو الاجره لا ما عطيناش الاجره ولكن لما جاءت تابعه للاذان والاذان فيه الاجره والخدمه المسجد فيها الاجره اصبحت الامام عنده الاجره حتى هي فيها الاجره اما الامامه فلما كانت مجرد تابع اعتبر حكمها كالملغى معنى واخا عندها البركه ديالها كانها ماشي محسوبه ما تسماش الانسان تخلع وعندها شي أجرة تابعة ولكن هي تصلغات اللي يسمى الإمام خذ الأجرة على الصلاة هذيك شي بنت تابعة فالأجرة اللي أخذت على الإمامة ماشي محصورة هي كاينة ولكن ماشي محصورة لأن هي في الحكم التبعي قال أما الإمامة فلما كانت وكذلك مثل مسألة الصرف والبيع اللي يقول لك العقود المركبة الصرف والبيع لأن الصرف والبيع لأن البيع فيه كذا والصرف فيه كذا يقول لك ما يتلاقاوش في العقود لأن الصرف عنده شروط وفيه تصديق وكذا وكذا والبيع ما يكونش شيء يتلاقاو مع بعضهم ولكن يقدر يجي واحد تبع من بعضه معنى يجوز هذا تبع لهذا يجوز ولكن باش تبع قال إذا كان أحدهما يسيرا معنى البيع كذا كذا ولكن تسمى حشوش للصرف شوف واحد شويه الصرف يجوز دابا لان البيع ماشي حاجه قليله لا البيع هو القليل لا الصرف ولكن شي حاجه تابعه للبيع للصرف غيجوز غيجوز ولكن كل واحد بالاستقلال مع وطن يجوز وما يجوزش يجوز خلي يسير وما اشبه هذه المسائل التي تتلازم في الحسي او في القصدي او في المعنى معناه يقدر يكون في باب الحسي متلزمين او يقدر يكون في باب في القصد او مثلا من ناحيه الحكمه المعنى المقصد ويكون بينهما قله وكثره على حسب القله والكثره اذا كان القله ما نحسبوهاش ولا كان الكثره نحسب قال فان للقليل مع الكثير حكم التبعيه شكون تبع الاخر قليل ثبت ذلك في كثير من المسائل الشريعه قال كثير المسائل بحال ديك تجي ديك الغبن الياسير كذا كذا الحاج الياسير دائما مال وان لم يكن بينهما تلازم الوجود واخا ما يكونش مثلا يكون تابعه واخا ما يكونش تلازم يعني ملي يكون تلازم يكون واضح لهنا واخا ما كاينش تلازم ومع ذلك القليل لا الغوى اما اذا كان تلازم المقتصر لا تلازم وان لم يكن مبالغه هذه ولكن العاده جارت جاريه بان القليل اذا انضم الى الكثير في حكم الملغى فاصطفى كان كالملغى حكمه كالملغي حكمه وان كاين تلازم ما كاينش تلازم ومع ذلك كذا هذه الفائده الاولى الفائده الثانيه كل تابع مقصود في البيع هل تكون زياده الثمن لاجله مقصوده على الجمله ام على التفصيل مثلا هذا تابع في البيع تابع مقصود يعني تابع مقصود تابع ما هو تابع مقصود ماشي تابع ماشي مقصود لا تابع مقصود هذا تابع مقصود في البيع واش يكون الثمن ديالو زياده الثمن لاجله مقصوده على الجمله او على التفصيل مثلا هذا تابع ومقصود اذا غنعملوا له زياده الثمن ديالو هذه زياده الثمن واش تكون على الجمله او فصل لها قولان ام هي مقصوده على الجمله والتفصيل واش الجمله فقط او الجمله والتفصيل فاش في زياده الثمن للتابع والحق الذي تقتضيه التبعيه ان يكون القصد جمليا لا تفصيليا معنى يختابع اذا قصدنا نعملوا له التفصيل واش نعملوا الجمله اذا لو كان تفصيليا لا صار حكمه حكم مستقل معنى لكن هو تفصيليا شي يكون واش بقاش عنده الوظيفه التبعيه وهو عنده الوظيفه التبعيه مخصوش يكون اذا تفصيليا فيكون النهي واردا عليه لان ذاك اللي عنده حكم التقليد النهي تعليله يكون هو منهي عنه ويمتنع بيعه اذا البيع بالصك مثلا والبيع ما يجوش ولكن ملي يكون تبعي ملي يكونش يتعلق بالله ولا منه مستقلا يكون تعلق بالله اما اذا كان جمليان فيصح بحكم التبعيه واذا اثبتنا له حكم التبعيه فله جهتان واخا حنا ثبتنا له التبعيه عنده زياده الثمن لاجله وجهه عدم القصد الى التفصيل فيه شي يقول عنده الجهه الزياده الثمن لاجله وعاد ما قصدوش على التفصيل لانه على الجمله شحال حاجه يتعلق به يتعلق به زياده الثمن لاجل ذلك وثم ما قصدوش تفصيلا تبغى نقصدو على الجمله فاذا فات ذلك التابع شوف هذا التابع هل يرجع بقيمته ام لا مثلا هل التابع اللي تابع ضاع واش نولي له القيمه ديالو او لا حيث هو تابع من الحزبوش واش نخصه بالقيمه ولا ما نخصوش مثلا هذاك التابع ضاع هذاك التابع اللي ضاع واش يتخصص بالقيمه ربما نقول له واحد التابع ما عندوش القيمه واش نعملوا له القيمه بحال اللي كان هذا سقط في ديك الغصب ماشي الغصب اللي يكون ديك المنافع التابعه ما كانش يحسبوها يحسبوا العين مثلا انت الغرم العين اما المنافع نديها باش حل يشقل اختلف الفقهاء في ذلك واش نحسبوا ولا ما نحسبوش ولاجله اختلفوا في مسائل داخله تحت هذا الضابط كالعبد اذا رد بعيبه مثلا نشوف العبد رد بالعيب مثلا حنا شريناه ولكن ظهر فيه العيب ظهر فيه العيب سيرجع وقد كان اتلف ماله المال ديالو تتلف فهل يرجع على البائع بالثمن كله ام لا اذا قلنا مثلا يقصد قيمته بالثمن وكذلك ثمرات الشجره تاهي وكذلك صفد الغنم تاهي لان الصفد الغنم والثمار التجاره والثمن والمال للعب هذه تبعيه تبعيه. واش نحسبوا لها القيمه ولا ما نحسبوهاش القيمه؟ نحسبوا لها القيمه ديال الثمره ديال الشجره والصوف هكذا وكذا. واش نحسبوا مثلا الغنم والصوف ديالها، ونحسبوا مثلا الشجره والغله ديالها، ونحسبوا العبد والفلوس ديالو، او ما نحسبوش القيمه ديالها. ثم قال قاعده الخراج بالضمان. فالخراج تابع للاصل، فاذا كان الملك حاصلا فيه شرعا فمنافعه تابعه. الخراج شيء تبع. شنو الخراج؟ الخراج هو الغله بالحاجه، هذه الغله تبع للاصل، تبع للاصل. فاذا كان الملك حاصلا فيه شرعا فمنافعه ماذا؟ تابعه له. سواء ترى بعد ذلك استحقاق ام لا. شنو استحقاق؟ مثلا هذا الاصل هذا استحقه شي واحد، مثلا كان مسروق ولا شي حاجه، هذا الاصل هذا ماله؟ استحق، معنى طرأ عليه استحقاق. شي واحد قال لك هذه الطرأ ديالي، البقره ديالي، العبد ديالي، ديك العبد راه كتسمى غله، وديك الدار كان فيها غله، راه انا استحقت، راه صارت الدار غلفه ما بقاتش. قل أم لا، فإن طرأ الاستحقاق بعد ذلك كان كانتقال الملك على الاستئناف. مثلا هنا الدار ما يستحقها، بحال الملك ما بقاش لفلان، ماشي يولي لفلان، لأن الدار انتقلات، لأن الاستحقاق الدولة ديالي، الملك واش وقع عند فلان ولا انتقل؟ انتقل. قال الإمام رحمه الله: كان كانتقال، أي كأن الملك استؤنف الآن. عند طهوي الاستحقاق، معنى هذا الملك هذا بحال ولا ملك اخر، لان يعني الدار كان بفلان استحقت بن ولد لمن استحقها. قال حسن قال: وتامل مسائل الرجوع بالغلات في الاستحقاق. مثلا في الاستحقاق هذيك الغله، انا هذه الغرصه هذه كان عند فلان ولد ديالي، واش انا غنتبع هذيك الغلات ولا ما نتبعش الغلات؟ لان الدار ولد ديالي الغرصه، الغرصه كان عند فلان، كان ليس غلة، أنا استحقت من عند فلان، هذه الغلة واش تدفع لي لي؟ أنا نقول واه الدار ديالي والغلة اللي كنت نديوها راه ديالي. وهي قال الإمام رحمه الله: أو يرجع بالغلة أو ما يرجعش فيها. معنى واش يتبع؟ يتبع الغلة أو ما يتبعش؟ معنى يتبع الدار أو الدار ويولي على الغلة. تجدها جارية على هذا الأصل. شنو هذا الأصل هذا؟ هي الأمور التبعية. القصد التبعي. معنى هو الدار والدار استحقت، هذاك الدار كما كان عند فلان عند غلات، واش ديك الغلات حتى هو يتبعها ولا ما يتبعهاش؟ بحال ديك القيمة ديال العاب، القيمة ديال الدار والصوف ديال الدار. ثم تضمين الصناعي. تجدها جريئة على هذا الأصل. هذا الأصل هو اللي بدينا به، هو المنافع المنافع اللي تابعة لغيرها. معنا في ياخذ الساقر، في ياخذ الساقين، في ياخذ من الغياب كذا، هذا هو الأصل، الأصل هو هذاك المنافع وغيرها. فلك انا مثلا كان تابع، مثلا ماشي نجعلوا هذا الامر من هذه الجهه ولا من هذه الجهه، هذه وهي مثلا من الجهه. هذا المنافع معنى ذاك المستقله راه يتعلق بها الامر والنهي، ما كاينش مستقل غير يتبعش. في تضمين الصناع ما كان تابعا للشيء المستصنع فيه هل يضمنه الصانع بناء على انه تابع كما يضمن نفس المستصنع ام لا يضمن بانه وديعه عند الصانع، مثل ذلك الطبق الخبزي ونسخه الكتاب المستنسخي ووعاء القمح. مثلا هو اللي يصنع واحد الحاجه، هذاك الصناعه ديال الحاجه عند الوعاء ديالو. مثلا ضيعنا، شنو خصنا يضمننا؟ يضمننا تجلب، ياك يضمننا تجلب، لان هذا التجلب هو ضاعت له الصانع، ضيعني في التجلب، ضيعني في المكان، ضيعني في كذا، ضيعني في كذا، خصو يخلص التجلب. اغنى هذاك التابع ديالو ديك الوعاء. هذا معنى الوعاء الظرف الجلب او بلاستيك الجلب او الزرع الزرع اللي الشكاره اللي فيها كان الزرع واش هكذا او الصندوق اللي كان فيه المقاله او الجوال اللي كان فيه كذا كذا بحال هكا واش غيضمن لك غير كذا المصنوع او يضمن التوابع ديالو هذا موضوع تضمين الصناع ما كانت تابعا لشيء مستصنع مثلا انت صنع لي العدل للخبز كاين عطيت لك انا الطبق ديالو اذا ضيعت الخبز خاصني نخلصني حتى في الطبق مثلا انا عطيت لك مثلا الجلاب وهذاك الوعاء ديالها انت خاصك تخلص لي الوعاء او شي مثلا شي شي شي مكانه ولا شي سلسله عند الصنيطقه ديالها بحال هكذا ونسخة الكتاب المستنساخ ووعاء القمحي الوعاء الشقارة ولا الصندوق ولا ديك البغسيل ولا ثم البيع السيف أو المصحف المحلب الذهبي أو الفضة فإذا كانت الحلية تابعة أقل من ثلثي مثلا يكون هنا المصحف وذيك المصحف عنده التحلية التحلية للذهب السيف عنده التحلية هنا المصحف التحلية واش نجوزوها ولا ما نجوزوهاش واش كذا كذا لان واش نعملوها في الحكم التبعي مثلا ماشي يكون عندنا المصحف المصحف عنده التحليه عندنا السيف عنده التحليه قال في بيع السيف المصحف المحلى بالذهب او الفضه فاذا كانت الحليه تابعا اقل من الثلث ماله جاز بيعه ولكن اذا زادت على الثلث قال ولا تنطبق عليه قواعد الصرف هنا ملي يكون جاز بيعه قواعد الصرف ما تكون شيء ولكن لا كان زايد مش ننطبق عليه معنا مثلا مش يكون انا مش نشري منك السيف والذهب هنا اذا يكون عندنا الصرف لان الفلوس في مقابله الذهب والفلوس في مقابله الذهب شي يكون العمله هذه هذا يكون الصرف الصرف ولكن ملي يكون اقل من الذهب اقل من الثلث يكون تابع عندك المصحف تابع للسيف لما مش نعتبروش الصرف هذا أما إذا كانت الحلية ليست تابعة بأن كانت تمثل جزءا كبيرا من السيف وكانت مقصودة انطبقت عليها قواعد الصرف قواعد الصرف شنو يقول هي ذنبيات والمناجزة وكذا وكذا واش فهمنا شنو نقولوا مثلا سبب بيع السيف هذا الجوال ديالو هذا الغلف هذا ضد هذا أنا نشري منك السيف وباش ماشي نشري منك أنا هذا العملة للذهب أنا ماشي نشري بالفضة أنا ماشي نشري بالفضة لكن هذه العملة للذهب وهذه الفضة غيكون الصرف أحكام الصرف ولكن لكن السيف ما يكونش أحكام الصرف شي يكون أحكام البيع لكن هذا تابع لهذا وختم النوع للصرف ولكن الصرف ملغي وكانت مقصودة انطبقت عليه قواعد الصرف إذا كانت منافع المعقود عليه بعضها كذلك إذا كانت بعضها حلال وبعضها حرام فتقول على النوعين مثلا شي حاجة ماشي يكون فيها حلال وحرام مثلا هذه حرام ولكن فيها هذه حلال ولكن فيها شي حاجة حرام واش يجوز نشريها هي تنطبق عليها مثلا عندك شي حاجة نقولوا بحال هذا كيكاس بحال هذه الأمور هذه قال لك سيدي لا فيه شوية اللحم بالحل وقال فيها ما عجبك بحال هذه الأمور هذه هنا الحلال وكل الحرام واش يجوز هذا الشيء على هذا الشهد على هذا هذه قال لك نوعان خلي هنا شوف النوع الاول والنوع الثاني سبحان ربك رب السماوات والارض وصلى الله وسلم على سيدنا محمد